قال المعترض: قد ابتلى الله أهل نجد، ابتلى الله أهل نجد بل جزيرة العرب بمن خرج عليهم، هذا أولا، إذن هو خارجي. ثانيا: ولم يتخرج على العلماء الأمنة، يعني ليس له شيوخ قد أخذ العلم عنه، وهذه إلى زماننا هذا، من شيوخه أخذ العقيدة عن من؟ هل له شيوخ في العقيدة أم لا؟ إلى آخره. قال: كما صح عندنا، هكذا يقول عثمان، كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد، تعظيم لمشايخه وطعن في المخالف، من شيوخه ثم شيوخه هو الأمجاد إلى آخره. وسعى، يعني هذا الذي خرج في نجد بل جزيرة العرب، وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها، وقاتلها على ذلك جملة. وهذا يؤخذ منه فائدة عظيمة، وهي أن من يزعم أن شيخ الإسلام محمد الوهاب أو أئمة الدعوة يعذرون بالجهل، يعذرون به بالجهل، هكذا بعضهم يرى أن مذهب الشيخ هو العذر به بالجهل، وإذا عذرهم حينئذ ما حكمهم؟ أنهم مسلمون. إذن المخالفون هؤلاء خالفوا الشيخ في أي شيء؟ سؤال يحتاج إلى جواب. هذا المعترض هنا يقول ماذا؟ يقول: سعى بالتكفير، يعني ما عذره بالجهل بل كفره دون إقامة حجة بالمعنى الذي عليه المتأخر، وقيام الحجة عند الشيخ له معنى خاص كما سيأتي. حينئذ يرد السؤال: هؤلاء الذين يناوئون الدعوة، كما يقال مناوئون للدعوة، ناوئوه في ماذا؟ في أي شيء؟ في كون قد كفر عباد القبور. فإذا كان مذهبه العذر بالجهل حينئذ حكم عليهم بالإسلام فتوافق، فأين المخالفة؟ فأين المخالفة؟ فقوله: وسعى بالتكفير للأمة، أراد به عباد القبور، وإن كان هذا فيه طعن بالتعميم من أجل التلبيس والتدليس، خاصها وعامها، يعني ما ترك أحدا، ما ترك أحدا إلا وكفره وقاتل على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله، لما وجد من يعينه على ذلك لا بالاتباع والدليل بل بجهله، يعني اتهم الأتباع بالجهل واتهم هو بكونه خارجيا. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال هذه مجرد تهم، يعني واضحة من قراءتها ممن علم حال الشيخ رحمه الله تعالى يعلم أنها فاسدة، ويعلم أنها جملة من الافتراءات والكذب والدجل والتدليس، ويراد به التنفير، وقد يعلم أنه يكذب، وقد يعلم أنه يكذب، لكنه قد يرى الكذب للمصلحة من أجل ماذا؟ التنفير، لتنفير الناس عن اتباع الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال: والجواب أن يقال إنه من المعلوم عند كل عاقل خبر الناس، يعني علم الناس، خبر الناس وعرف أحوالهم وسمع شيئا من أخباره وتواريخهم أن أهل نجد وغيرهم ممن تبع الشيخ شيخ محمد واستجاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة، يعني قبل مجيء الشيخ أو قبل دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، كان الشرك قد طم وعم في الجزيرة وفي غيرها، كانوا على غاية من الجهالة والضلالة والفقر والعالة، عالة بمعنى الفقر، لا يستريب، لا يشك في ذلك عاقل ولا يجادل فيه عارف. هذا عند من يميز بين الشرك والإسلام، أما من اختلط عليه الشرك بالإسلام حينئذ لا يرى هذه الرؤية، لا يرى أن الجزيرة كانت على شرك، وأن قبل دعوة الشيخ كان الناس في غاية من الجهالة، بل يراه مستحبا كما يرى داود بن جرجيس، حينئذ ما فعلوا شيئا مخالفا للشرع. فسؤال الموتى والاستغاثة بهم هذا يعتبر من المستحبات، إذن أين وصف هؤلاء بالجهالة والفقر ونحو ذلك؟ صح أو لا؟ فلا يتأتى هذا إلا على من عرف الفرق بين الإسلام والشرك. قال: لا يستريب في ذلك عاقل ولا يجادل فيه عارف، عارف هذا تقييد جيد، كانوا من أمر دينهم في جاهلية يدعون الصالحين، يعني من دون الله، ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران، جمع غار، يطوفون بقبور الأولياء ويرجون الخير والنصر من جهتها، وفيهم من كفر الاتحادية، هذا باعتبار الفرق، يعني الأول شرك أكبر وموجود قد عم وطم، زد على ذلك وجود ماذا؟ الفرق المنحرفة، وفيه من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإيمانية، يعني من الإيمان، ليس من الأمور التي هي فيها مخالفة للشرع، ليست من الأمور التي فيها مخالفة للشرع. قال: والطريقة المحمدية، وفيهم من إضاعة الصلوات، هذا ما يتعلق بالواجبات، ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو معروف مشروع، يعني جمعوا بين الشرك وما دونه، ما تركوا شاردة ولا واردة. فمحى الله بدعوته، يعني بدعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فمحى الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده، وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده، وكبت الطواغيت والملحدين، وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان القرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى، وكفر من أنكر البعث، لأنه كان مشهورا كار البعث في بعض القرى، فإذا كفر من أنكر البعث، فمن أنكر الوحدانية وصرف العباد لغير تعالى من باب أولى وأحرى، وكفر من أنكر البعث والسراب فيه من أهل الجهالة والجفاء، وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات والمسكرات، ونهى عن الابتداع في الدين، وأمر بمتابعة سيد المرسلين والسلف الماضين في الأصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله والسعلان. إذن هذه دعوة الشيخ رحمه تعالى، دعا إلى التوحيد وإلى إقامة الواجبات وترك ما حرم الله تعالى والاتباع للسنة ونهى عن البدعة إلى آخره. قال: واستبان بدعوته ظهر منهاج الشريعة والسنن، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدت الحدود الشرعية، وعزرت التعازير الدينية، يعني أقام الحدود والتعازير، وانتصب علم الجهاد، قام كذلك الجهاد، لأنه كما مر لابد من ماذا؟ لابد من تكفير وقتال كما قال المعترض. قال: وانتصب عالم الجهاد وقاتل لإعلاء كلمة الله أهل الشرك والفساد، حتى سارت دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وجمع الله به القلوب بعد شتاتها، وتألفت بعد عداوتها، وصاروا بنعمة الله إخوانا، فأعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخور. فيافي هكذا بالجمع، الفيف هو في الأصل مكان المستوي، مكان المستوي، الفيف هكذا، أو هي المفازة، مفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة، وجمع الفيف أفياف وفيوف، وأما فيافي فهي جمع فيفاء ليس فيف. قال: لسكان تلك الفيافي والصخور، وفتح عليهم الأحساء والقطيف، وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر، ومن اليمن إلى العراق والشام، دانت لهم عربها وأعطوا الزكاة، فأصبحت نجد تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدين والدنيا، يعني صارت محلا للتجارة. قال: وتفتخر بما نالها من العز والنصر والإقبال والسناء، سناء بالمد الرفعة، يعني والسناء، والأصل السناء بالمد وهو الرفعة، كما قال عالم صنعاء وشيخه، يعني يوما كان التوحيد توحيدا آنذاك، يعني ليس مطردا في كل زمان، إذا كانت نجد في ذاك الزمان فيها التوحيد لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الزمان كذلك. انتبه. قال: كما قال عالم صنعاء وشيخها الشيخ محمد إسماعيل الصنعاني، قال: قفي واسألي عن عالم حل سوحها، سوح بوزن روح، ساحة الدار باحتها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد محمد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد سرني ما جاءني من طريقة، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، لأنه كان على الجادة، كان على الجادة، هو صاحب تطهير الاعتقاد. وقال عالم الأحساء وشيخها حسين بن غنام، حسين بن غنام صاحب التاريخ المشهور، لقد رفع المولى به رتبة العلا، هدى العلا الهدى، بوقت به يعلى يعلو الضلال ويرفع، تجر به نجد وجرت تجر، تجر به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع، يعني تترفع، يعني هذا من مدح الشيخ رحمه الله تعالى وبيان أنه على الجادة، بيان أنه على الجادة، وإنما دعا إلى توحيد والتمسك به بالسنة، فلم يكن مخالفا لمنهج السلف، بل هو على سنن الأنبياء والمرسلين. قال: وهذا في أبيات لا نطيل بذكرها، وقد شهد غيرهما بمثل ذلك واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته. فقوله ليس له أشياخ هذا من عنده، وإلا عرف الشيخ به برحلته. وقد قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وما أحسن ما قال قتادة عن حال أول هذه الأمة من المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركين، يعني في أول الإسلام معلوم غربة أهل الإسلام في ذاك الزمان، كل من قال لا إله إلا الله صار غريبا، كذلك حال الشيخ في ذاك الزمان مشابها للزمن الأول. قال: أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها، لأنها حق، والله تعالى وعد بماذا؟ بنصرة الحق والتوحيد، ويظهرها على من ناوأها عاداها، إنها كلمة من خاصم بها فلج، فلج على خصمه، الفلج بوزن الفلس الظفر والفوز، الظفر والفوز، فلج هكذا به والفلج فلج هذا فعل والفلج المصدر، من خاصم بها فلج يعني خصم، ومن قاتل بها نصر، إنها كلمة من خاصم بها فلج يعني فلج على خصمه، ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليالي القلائل ويسير الراكب في فئام لا يعرفونها ولا يقرون بها. وهذا المعترض عاش في ظل ذلك وتولى القضاء، يعني لما كان أمر الشيخ استبدل حينئذ ماذا؟ الخوف به بالأمن. وهذا المعترض عثمان عاش في ظل ذلك وتولى القضاء وصارت له الرياسة عند أهل محلته بانتسابه إلى هذا الدين، ودعواه محبة الشيخ، إذن أظهر أولا محبة الشيخ وأنه موافق لهم، وأنه شرح بعض كتبه، شرح بعض كتبه، والمشهور أنه شرح ماذا؟ كتاب التوحيد، لكن فيه شيء من الدخل. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالته لعثمان في الدرر الجزء 11 صفحة 44: إذا فتشنا عن كلامك في شرحك وغيره، يعني أراد به شرح كتاب التوحيد، في شرحك وغيره وجدنا معتقدك في توحيد الإلهية معتقد عبد الله المويس، يعني التوحيد واللفظ كلمة فقط، أما المعنى فلا يلتفت إليه، حظه منها اللفظ مع إنكار المعنى، اللفظ مع إنكار المعنى يعني كلمة التوحيد، وتضليل من عمل بمعناها وقام بمقتضاها، والجهال ما يدرون عن الحقيقة، ما يدرون عن الحقيقة، كل من شرح كتاب التوحيد فهو موحد، ليس بلازم، ليس بلازم يشرح كتاب التوحيد ومسائل الجاهلية والنواقض، وقد يكون هو مرتدا في نفسه. وقال الشيخ عبد اللطيف عيون المسائل الجزء الثاني صفحة 634: قال: حتى كتابه الذي زعم أنه شرح على التوحيد رأيت فيه من الدواهي والمنكرات ما لا يحصيه إلا الله، ما لا يحصيه إلا الله، فيه من الدواهي والمنكرات ما لا يحصيه إلا الله، وذكر مثالا إلى آخره. إذن هذا الشرح مع أنه يظهر انتسابه للشيخ فيه ماذا؟ فيه شيء من الدخل، ومع ذلك تجرد لمسبته ومعاداته وجحد ما جاء به وقرره من الهدى ودين الحق. قال تعالى: قال الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال بعضهم: وما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليها عيون لم تزل دهرها عميا، يعني الشمس إذا ما يراها العميان لا أشكال فيه، لا يضر الشمس، وإنما الأعمى كاسمه أعمى يضر نفسه. ولا ينكر ما قررناه إلا مكابر في الحسيات، مكابر في الحسيات ومباهت في الضروريات، يرى أن عبادة الصالحين ودعاءهم والتوكل عليهم وجعله مصائط بينهم وبين الله مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنه هو الإسلام، أنه هو الإسلام، وأهله هم الأمة المحمدية، ومن أنكر عليهم وضللهم فهو خارج مارج، مارج خارج يعني أراد به ترادف، كما قال هذا الرجل وصاحبه ابن سند في منظومته التي أنشأها لما استولت العساكر المصرية على بلاد الدرعية إبراهيم باشا. لقد فتحت للدين أعينه الرمد، هذا مدح له، يعني جاء بماذا؟ بالجهاد على كلمة الله. ثم أخذ في سب المسلمين وتضليلهم والشماتة بهم، والشماتة بهم ومدح من عبد الصالحين ودعاه مع الله. عبد الصالحين يعني مدح المشركين، ومن مدح المشركين كفر، اعتبروا من الكفر، لأنه لا يراه ماذا؟ لا يراه شركا ولا يراه كفرا. وجعلهم أندادا تعبد. وقد أجابه الذكي الأديب الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها حال العساكر المصرية وما اشتهر عنهم من اللواط والشركيات والزنا وشرب المسكرات وإضاعة الصلوات، ثم قال بعده في أثناء رده: فإن كان هذا عندك الدين، فإن كان هذا عندك الدين والهدى لقد فتحت للدين أعينه الرمد. وبالجملة فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه الله إلا رجل مكابر، لا يتحاشى من البهت والافتراء، وإلى الله ترجع الأمور عنده تنكشف السرائر. إذن هذا باطل، كلامه واضح بين. قال: وأما قوله لم يتخرج على العلماء الأمناء، فهذه الدعوة الضالة نشأت من سوء المعتقد وخبث الطوية، وهذا الرجل لا زمام ولا خطام لأكاذيبه وأباطيله، يرسلها حيث شاء ويكابر أهل العلم ولا يتحاشى. وقد عرف طلب الشيخ للعلم ورحلته في تحصيله كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين ابن غنام الأحسائي، حسين مشهور هذا ابن غنام الأحسائي، الأحسائي فتح الهمزة بالكسر، أحسائي. وقد اجتمع بأشياخ الحرمين في وقته ومحدثيها، وأجازه بعضهم ورحل إلى البصرة وسمع وناظر وإلى الأحساء، وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء، يعني مليئة بالعلماء، ولا يراد به التزكية، لأن عالم لا يدل على أعلى التزكية في باب المعتقد، وإنما هم فقهاء إلى آخرهم. قال: وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء، فسمع من أشياخها وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإيمان وغيره، وسمع من والده سليمان ومن فقهاء نجد في وقته، واشتهر عندهم بالعلم والذكاء وعرف به على صغر سنه. وأيضا فقد كان أهل العلم سلفا وخلفا يسمعون الأحاديث ويروونها ويحفظون السنن ويستنبطون منها الأحكام، وهذا عندهم هو الغاية التي يرحل إليها المحدث. يعني ليست المتون، ليست العبرة بماذا؟ رحل فقرأ وأخذ أسانيد في متن كذا وكذا وكذا، وإنما العبرة بالكتاب والسنة، يعني التفسير والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وكذلك الأحاديث، هذا الذي يرحل من أجله قديما. قال: وهذا عندهم هو الغاية التي يرحل إليها المحدثون وينتهي إليها الطالبون، وليس من عادتهم القراءة في كتب الرأي والفروع كما هو المعروف عند الناس، والرحلة إنما تكون لذلك عند المتأخرين، وهي تنضم إلى ما سبق، كلاهما حسن. رحل الشافعي إلى المدينة وسمع الموطأ وتصدى للفتية، وأنكر على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة، ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا في الرأي والمذهب، يعني الرحلة إنما تكون للوحيين فقط، هكذا. وهكذا غيره من أهل العلم والفتة. قد اجتمع عند الشيخ النوعان، يعني قراءة الكتب الكبار السنة وكذلك ما يتعلق بالرأي. قال: وأما قوله كما صح وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد، يعني أنه ليس من أهل العلم ولا يعرف الشيخ بشيخ، وإنما هو صحفي أخذ العلم من الصحف، هذه تهمة للتزهيد في علمه. فجوابه أن هذه الدعوة في مشايخه كل يدعيها، وأراد أن يزكي ماذا؟ مشايخه. قال: عن مشايخنا الأمجاد النقاد، يعني هم أهل الجرح والتعديل، والشيخ يكون مجروحا. قال: فالقدرية والرافضة والجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أمجاد نقاد، يؤخذ عنهم ويحفظ عنهم، ويسمون أهل السنة والجماعة وأهل الحديث حشوية، حشوية حشوية، مجسمة وناصبة ومجبرة، وعباد القبور يسمون الموحدين متنقصة للأنبياء والصالحين. هذا مشهور، مشهور عنهم أنهم ماذا؟ تنقصوا الأنبياء، من لم يستغيث أو يستعن بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده قدح ونقص في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقرر ذلك أشياخ كل طائفة وأتباعهم يرون أنهم بذلك أمجاد النقاد، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. عبرة بالحقائق، سميه ناقدا، سميه عالما، سميه حافظا، سميه محدثا إلى آخره، سمي ما شئت، العبرة بماذا؟ بالحقائق وليست بهذه الأسماء. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا قصر حصر، لن يدخل الجنة إلا، لن إلا، إذن هذا قصر حصر، فقصروا الجنة على من كان يهوديا أو نصرانيا، ومن لم يكن يهوديا أو نصرانيا لا حظ له فيه بالجنة. هذه مجرد دعوة، ولذلك قال: قل هاتوا برهانكم. فالمطالبة بالبرهان كما تكون في الإثبات تكون في النفي على الصحيح، وإن كان بعضهم ينازع في النفي، قال لا دليل على كذا، لا يحرم، هات دليل، لابد من الدليل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم دليلكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، وليس ثم دليل. إذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذين أثنى عليهم من أكابر المعادين للدين ورؤوس المخالفين، وقد عرف ذلك عن ابن سند وابن سلوم أمثالهما من أشياخه الذين كثر في هذا الباب سبابهم وغلظ عن معرفة الله ومعرفة حقه حجابهم، يعني طيروا على أشكال يتقع، وإنما أخذ العلم عن هؤلاء المشركين. وأما قوله فسعى بالتكفير للأمة، هذا الشاهد أهم ما يعتنى به، فسعى أي الشيخ رحمه الله بالتكفير للأمة خاصها وعامها. انظر عبر بماذا؟ الأمة، من أجل التفخيم، كفر الناس إذا ما بقي أحد، ما يقول ماذا كفر عباد القبور أو كفر المشركين، وإنما يعبر به بالأمة أو بلفظ عام من أجل أن يزهد فيه في هذا القول، هذا صد عن دين الله. فسعى بالتكفير للأمة خاصها علمائها وعامها، ما ترك أحدا، وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله وبجهله كذلك. فهذه العبارة تدل على تهور في الكذب ووقاحة تامة، وكذلك وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصريح هذه العبارة، صريح يعني ليست بالمفهوم، وصريح هذه العبارة أن الشيخ شيخ محمد رحمه تعالى كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة. قال الأمة، إذن أراد ماذا؟ قال خاصها وعامها، إذن كفر الصحابة وكفر من بعدهم إلى قيام الساعة، ما من أحد ينتسب لهذه الأمة إلا وقد كفره الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي اختص به. وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه؟ لا شك أنه من الافتراء والكذب عليه. بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع من خالفهم، فكيف هذا ينسب إلى الشيخ رحمه تعالى؟ كل من خالفه فهو كافر، كل من خالفه فهو كافر. القدرية والجهمية لا يكفرون كل من خالفهم، وإنما لهم تفاصيل، لا يكفرون جميع من خالفهم، بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم. والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأئمة، بل ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وهو كذلك، لأنه إنما كان النزاع معه في تكفير عباد القبور، هذا معلوم من الدين بالضرورة، إذا ليس ثم ماذا؟ مخالفة من الشيخ رحمه تعالى لمن سبقه. لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأئمة، بل ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقوالي في هذا الباب أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين، لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم، فالطاعن فيه لكونه ماذا؟ لكونه هو قد خرج عن سبيل المؤمنين، لأن المخالف المنحرف يطعن فيما تمسك به منهج السلف،